قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بعد أن ذكر الصفة أو الطريق الذي يحصل به السلامة في الدين، عاد لتقرير ذلك بعبارة أقصر، فقال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام، أي لا تستقر ولا تقوم صفة الإسلام في أحد، ولا تحقق له إسلام إلا بأمرين: الأمر الأول التسليم، والأمر الثاني الاستسلام. هل هما شيء واحد؟ هما شيئان. الأمر الأول التسليم، وهو الرضا بالحكم والقبول به، فإنه لا يتم لأحد الإيمان إلا بالتسليم، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتم لأحد ثبات على الإسلام وقيام لحقيقته إلا بهذا الأمر، وهو التسليم الذي هو الرضا والقبول لما جاء عن الله وعن رسوله. أما الثاني فهو الاستسلام، والاستسلام معناه الانقياد، وأصل الاستسلام استفعال من طلب السلام، من طلب السلام، وذلك لا يكون إلا بالانقياد لله عز وجل والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من دخل فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو بوهم زلت قدمه ولم يستقم إيمانه، بل هو الزيغ والضلال الذي حذر الله تعالى المؤمنين منه، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك كان التسليم عنوان ما جرى عليه سلف الأمة، التسليم والاستسلام عنوان ما جرى عليه سلف الأمة، ولذا قالوا: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. هذه من الكلمة، من الكلمات المنتشرة المتواترة منقولة عن سلف الأمة: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. فإنه من لم يتحقق له تسليم لله ورسوله ورضا وقبول واستسلام فإنه يوشك أن يهلك. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو المطلوب من المؤمن. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. فهذا هو الذي يحصل به للمرء السلامة في دينه. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حذر عنه، لما بين الطريق الذي تحصل به السلامة تفصيلا وإجمالا، عاد لبيان عاقبة الخروج عن هذا الصراط المستقيم. ما الذي سيلقاه من خرج فلم يسلم، من خرج فلم يستسلم؟ ما الذي يلقاه من عقوبات عاجلة غير العقوبات المؤجلة؟ يقول: فمن رام، أي طلب وقصد علم ما حذر عليه علمه، أي أن كل من طلب معرفة ما منع من معرفته من العلوم والمعارف، كعلم كيفيات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر، من طلب علم هذه الأمور وهو من العلم المحظور الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، كما قال: ولا تقف ما ليس كما قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فهو في الحقيقة لم يحقق التسليم، ولذلك قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. من رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي أنه لم يرضى ويقبل ما جاء به الخبر عن الله ورسوله، حجبه مرامه، أي حال بينه وبين ما يؤمل ما قصده، حجبه مرامه، قصده إلى معرفة حقائق ما لا يمكن معرفته عن خالص التوحيد. هذا المحجوب عنه خالص التوحيد، خالص أي التوحيد السالم من كل شوب، فالخالص هو السالم من الشوائب. وبه نعلم أن كل انحراف في باب أسماء الله تعالى وصفاته ينعكس على الانحراف في التوحيد، في الإخلاص، في الإلهية، ولا بد. وذلك قال فحجبهم رامه عن خالص التوحيد، أي خالص التوحيد، التوحيد الذي خلص من الشوائب والأكدار والأقدار. قال وصاف المعرفة، أي ونقي المعرفة بالله عز وجل. المقصود بالمعرفة هنا المعرفة بالله عز وجل، فمعرفته مشوبة مخلوطة ليست صافية. وصحيح الإيمان أي سليم الإيمان، فإنه محجوب عن هذه الأمور، عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة وعن صحيح الإيمان. وبالتأكيد أن ذلك يفضي إلى الهلاك، ولهذا كان الخلل في أي نوع من أنواع التوحيد ينعكس على باقي الأنواع الأخرى. طيب ما ثمرت هذا الحجب؟ قال فيتذبذب. قوله رحمه الله فيتذبذب هو بيان للثمرة التي يثمرها هذا الحجب. فمن حجبه مرامه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ما الذي ينتج عنه؟ قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان. التذبذب هو التردد، فقول يتذبذب بين الكفر والإيمان أي يتردد في طلب علم ما حضر، أي يتردد من طلب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يضطرب بين تصديق وتكذيب وبين كفر وإيمان، فهو مضطرب. كما قال الله تعالى عن المكذبين بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب لا يستقيم ولا يهدأ ولا يسكن. ولهذا كل من خرج عن الصراط المستقيم في علم، في طلب علم ما يتعلق بالله عز وجل، فإنه يوشك أن يقع في كفر أو هلاك، وأقل أحواله التردد بين الكفر والإيمان. فتارة، وهذا واضح وجلي في مسلك الذين خرجوا على الصراط المستقيم فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه، تجد الواحد منهم في المؤلف الواحد يكتب في موضع أنه يجب أن يتصف الله تعالى بكذا، ويكتب في الكتاب نفسه في ما يقرب من هذا الموضع أنه يمتنع أن يصف الله تعالى، أن يتصف الله تعالى بكذا. وهذا الاضطراب، فتجد مرة يوجب ومرة يمنع ومرة يتردد، كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والعجيب أنهم يقعون هذا ليس في مؤلفات مختلفة، بل في المؤلف الواحد تجد عندهم من الاضطراب ما يتبين أن كل من سلك طريقا غير طريق أهل السنة والجماعة، غير طريق سلف الأمة، فإنه ولا بد أن يقع في حيرة ووحشة من نفسه. كما قال الرازي رحمه الله وغفر له في آخر عمره، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. والمقصود بالبحث هنا بحثه في ما منع من بحثه، بحثه فيما لم يقنع بالتسليم فيه، وهو رد علم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه جل وعلا إليه سبحانه وبحمده. وهذا ليست، هذه ليست حالة نادرة. هذا الرازي من كبراء المتكلمين، يقول هذه الكلمات وغيره يقولها، ويقول أشد منها وما هو قريب منها كالجويني، ومن مما أثر واشتهر كلام الشهر الثاني حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، بمعنى أنه ما وجدت ما أطلبه من المعرفة بالله عز وجل، ما أنشده من السكون والطمأنينة التي تكون بمعرفة الله تعالى والعلم به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأين هذه الطمأنينة مع هذا العناء الذي بذلوه؟ لم يدركوا الطمأنينة لأنهم لم يسلكوا مسالكها، ومن لم يسلك المسالك المؤدية إلى النتائج لا يلوم، لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه. لماذا؟ لأن السفينة لا يمكن أن تجري على اليابس، فلا بد من بذل السبب حتى تدرك النتيجة. فالنتائج هي ثمرة المقدمات، فمن لم يأتي بالمقدمة الصحيحة لا يمكن أن يصل إلى نتيجة صحيحة. ولهذا كانت حالهم كما وصف المصنف رحمه الله من الاضطراب العظيم والحيرة، قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار في غاية السوء، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، هكذا في بعض النسخ. هذه صفة هؤلاء فيما ينتهون إليه وما يصيرون إليه، بين وسوسة وتيه وشك وزيغ، ليسوا إلى الإيمان منتهين ولا من الجحود سالمين، بل هم بين تلك الأمور، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. كل ذلك بسبب ماذا إخوان؟ بسبب عدم التسليم للنصوص وطلب علم ما حذر عنه علمه، طلب معرفة ما منع الله تعالى الناس من طلبه، وهو علم كيفيات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. عاد إلى نفس الموضوع أو إلى موضوع هذا الفصل أو هذه الجزئية، وهي قضية الرؤية، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية، أي لا يستقيم ولا يثبت ولا يقبل ولا تبرأ الذمة فيما يجب من الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها، أي لمن وصل إلى فهم معناها بوهم أو تأولها بفهم. فقول لمن اعتبرها أي لمن عبر إليها ليصل إليها بوهم أو بفهم مؤول، فإن هؤلاء الذين أولوا وانحرفوا لا يستقيم لهم إيمان بالرؤية، لأن الرؤية لا تستقيم إلا لمن آمن بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا لا مرية فيه، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس في ربعة النهار، ليس دونها سحاب. قال بعد ذلك رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذ كان هذا تعليل، هذه الجملة للتعليل، أي أنه لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، لا يكون ذلك، لا يتحقق الإيمان الواجب إلا لمن عبر إليها بالتسليم. إذ كان تأويل الرؤية، يعني إذ كان تفسير الرؤية، التأويل هنا بمعنى التفسير، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، أي كل ما أضافه الله تعالى لنفسه بترك التأويل. كيف التأويل بترك التأويل؟ التأويل الأول بمعنى التفسير والثاني بمعنى التحريف، فإن التأويل نوعان: تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى التحريف، حمل الكلام على معنى مرجوح من غير مرجح، حمل الكلام على معنى يحتمله النص مرجوح، يحتمله النص من غير مرجح فقول رحمه الله إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل أي لأجل أن تأويل الرؤية لا يكون إلا بترك التأويل، فلا يفهم معنى التأويل معنى الرؤية إلا بترك تفسيرها المحرف لما دل عليه النص من رؤية الله من رؤية المؤمن الله عز وجل، كمن يقول الرؤية هنا رؤية الثواب أو رؤية ما أعده الله تعالى للمؤمن من جزاء أو رؤية صحاف الأعمال أو ما أشبه ذلك مما يقولونه لينفكوا عن رؤية المؤمن الله عز وجل عيانا كما دلت عليه النصوص. ثم قال رحمه الله إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم، لا يتحقق فهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر به عنه رسول صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الأمرين، ترك التحريف ولزوم التسليم، وهذا تقرير لما تقدم. ثم قال وعليه دين المرسلين، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.